يمكنهم أنهم يصلون الجمعة ويصلون واحدة ويتركون الأخرى فعل، وإن كان لا إلا الوقت ضاق عليهم هم يصلون ظهر، يصلون صلاة ظهر، لأن فات وقت الجمعة تصلى ظهر. أو جهلت الأولى منهما، قال والله صلوا، أيهم اللي سبق؟ قال والله ما نعلم، هم كلهم صلوا جمعة لكن ما ندري أي المسجدين اللي صلى الأول. نقول ما دام إننا ما ندري فكل من المسجدين نبطل صلاته ونعيدها مرة أخرى إن قدرنا، وإن ما قدرنا صليناها ظهر، صليناها ظهر. ويصلون ظهر لاحتمال سبق إحداهم فتصح ولا تعاد. وكذا لو أقيمت في مصر جماعات وجهل كيف وقعت أين، كل هذه من صححها. هذا هو المذهب، ومذهب الإمام الشافعي وكذا. فيه قول لبعض أهل العلم إن التحريم ما له دخل ببطلان الصلاة، التحريم ما له دخل ببطلان الصلاة، إننا نقول إن الصلوات صحيحة، الصلوات صحيحة، لكن مع التحريم، التعدد ممنوع وحرام عليهم، ولكن التحريم هذا ما يعود على شرط من شروط الصلاة، ولا يعود على واجب من واجبات الصلاة، ولا ركن من أركانها. فإذا الصلوات تكون صحيحة، ولكن حرام عليهم التعدد، يحرم على المصلين وعلى المسؤولين، يحرم عليهم تعدد الجمعة، والتعدد هذا ما له دخل في صحة الصلاة، فتكون الصلاة صحيحة، تكون الصلاة صحيحة مع الحرم. لو مثلا صلوا من دون أذان ولا إقامة حرام، لأنهم تركوا شعيره من شعيره، لكن الصلاة صحيح. لو صلوا من دون يؤذنون ومن دون يقيمون الصلاة وصلاتهم صحيح، لكنه حرام عليه. فهذا تحريم خارج عن جوهر الصلاة، خارج يعني ايش، عن اصله. فالتحريم شيء وصحة العبادة شيء اخر. فيمكن ان هذا ان شاء الله هو القول الراجح بان الصلاة صحيحة ولكن التحريم موجود. واذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عن من حضر مع الامام كمريض دون الإمام. يعني إذا صادفك اليوم يوم العيد ويوم الجمعة، صار كلهم في يوم واحد، الناس حصل لهم عيد الأضحى أو عيد الفطر ولكنه مع هذا صادف يوم الجمعة، فليصلي صلاة العيد ما يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة، ما يجب عليه يصلي صلاة الجمعة، تسقط عنه صلاة الجمعة، صلاة الجمعة ساقطة عنه، يكتفى بصلاة العيد، لكن يصليها ظهر، يصليها ظهر. هذا ما هو معناه أنه لو حضر ما تجزي، لا تجزي لو حضر، لكنه بس غير واجب، ما يقال له لا اذهب صلى الجمعة ولا يجوزك تتأخر عن الجمعة، يقال لا ما دام أني صليت صلاة العيد، أو صلاة العيد هذه كافية عن صلاة الجمعة. وكذلك صلاة الجمعة تكفي عن صلاة العيد، لو قال اليوم صلاة جمعة، في صلاة جمعة أنا رايح أنا أصلي العيد، أكتفي بصلاة الجمعة، صلاة العيد ماني رايح أنا أصلي له، نقول أيضا جاي ما دام عندك عزم على أنك تناوي على أنك تصلي صلاة الجمعة، فأنت مباح لك ترك صلاة العيد، لأنه عبادتين من جنس واحد اجتمعا في يوم واحد يكتفى بإحداهما عن الأخرى، يكتفى بها، ولأنهم متشابهات، كلهم فيهن جمع كبير، وكلهم فيهن خطبتين، وكلهم فيهن دعاء، وفيك يعني متشابهات. فإذا صلى واحدة منهما يا العيد يا الجمعة تكفي عن الأخرى. وفيه أيضا تخفيف عن الناس، هذا يوم فرح ويوم يعني عيد، فلو أوجبنا عليهم أنهم يصلون العيد ثم يخرجون يرجعون يصلون الجمعة، يعني تكدر عليهم عيدهم، عيدهم هذا يتكدر عليهم، ولا كأنهم عيد، ولا حصل لهم الفرح، ولا حصل لهم الإنس، ما حصل لهم كذا، صار كله إيش يعني اجتماعا في المسجد وعبادة. من باب التخفيف على المسلمين وعلى وكمال فرحهم وكمال الأنسهم وكذا، أنه اكتفي منهم بعبادة واحدة، يا صلاة العيد يكتفون بها عن الجمعة، يا صلاة الجمعة يكتفون بها عن صلاة العيد. وهذا ما يعني من باب الرخصة، هذا من باب الرخصة لهم، ما هو يعني يجب عليهم، ما هو معنى أنه يجب على من صلى العيد أنه لا يصلي الجمعة، أو من صلى الجمعة من نوى صلاة الجمعة أن لا يصلي العيد، لا، إذا أراد أنه يصلي يصلي، لكن هذا ساقط عليه، ما عليه إثم ولا عليه شيء. قال: وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره، لكن إنسان ما يحضره ويترك العيد والجمعة، لا، هذا ما يجوز، يترك كل صلاتين ما يجوز، ويترك واحدة منها عمن حضره، مع الإمام، كمريض، يعني كسقوطه عن مريض. المريض لو مثلا مرض ولكن جال الجمعة، يقول يجب عليك، يجب عليك أنك تصلي الجمعة. فكذلك هذا إذا حضر يوم، قلنا كذا صلى العيد، صلى صلاة العيد وراح للمسجد مع الناس لصلاة الجمعة، قال: والله ما هي واجبة علي، أنا بصلي ظهر، أنا بصلي أنا وفلان وفلان نبي نصلي ظهر، قلنا: لا، ما يجوز، ما دام حضرت حد لازم تصلي، ما دام حضرت صلاة الجمعة لازم انك تصلي، انت لك انك تقعد في بيتك، لك انك تسافر، لك تقعد في مزرعتك، في دكانك، في كذا، تروح المكان فرحك، لكنك اذا حضرت وجيت مكان صلاة الجمعة عاد يجب عليك، ما عاد تتخلف، انت ممن تجب عليه، ممن تجب عليها الجمعة، وانما سومح عنك بالحضور، وما دام حضرت لازم عاد تكملها. كذلك الإمام لا تسقط عنه إمام الجامع الذي يصلي الجمعة، ما تسقط عنه، لأنه حتى يصلي بل يحضرون، حتى يصلي بالذين تخلفوا عن الجمعة عن العيد يصلي بهم، فهي ما تسقط إلا عن غير الإمام ممن حضر. قال: وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإمام كمريض دون الإمام، فلا تسقط عنه، يجب يصلي الجمعة والعيد، ويجب أن يصلي الجمعة يعني. فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلى ظهرا، يعني يقول عد هذا على تقدم لنا إن بعض العلماء ومنهم مذهب الإمام أحمد أنهم يشترطون وجود 40، يشترطون لصحة الجمعة وجود 40 من أهل وجوبها، فلو نقص على 40 ما صحت الجمعة، هذا هو المذهب، وهو مذهب الإمام الشافعي، وتقدم لنا إن هذا قول ما عليه دليل، والصحيح أن الجمعة أنها تنعقد بأقل من 40، هذا هو الراجح، هو الراجح. قوله هنا يقول يعني لو صلى العيد ثم جاء الحمد لله يهديكم، لو صلى العيد الإمام بالناس ثم جاء إلى صلاة الجمعة، ثم جاء إلى صلاة الجمعة مسجد الجمعة ولا حضر معه لنا أعداد قليلة، على المذهب الذين يشترطون العدد إنه ما عاد يصلي فيهم، يصلي بهم ظهر، لأن ما تصح الجمعة من دون 40، لكن إذا قلنا لا، إنها تصح بأقل من 40، خلنا نصلي فيهم، أوجبنا عليه الصلاة. قال: وكذا العيد بها، يعني وكذلك العيد يسقط بالجمعة، مثل ما تقدم إنسان قال أنا بصلي الجمعة ولا أنا بحاضر أنا العيد، ماني مصلي صلاة العيد، نقول له يجوز لك ذلك. وإذا عزموا على فعلها سقط. قال: وأقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه من حديث ابن عمر، وأكثرها 6 ركعات لقول ابن عمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه أبو داود. الجمعة ما لها راتبة قبلها، الجمعة ليست كالظهر لها راتبة قبلها، وإنما لها راتبة بعدها، لها راتبة بعدها. فأنت مخير بين تصلي ركعتين، وردت ركعتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي أربع ركعات بسلامين ورد هذا، تصلي ست ثلاث تسليمات ورد هذا، هذا كله ورد، هذه رواتب بعد صلاة الجمعة. إن صليت ركعتين أدركت السنة، وإن صليت أربع أدركت السنة، وإن أدركت ست أدركت السنة، لكن قبلها ليس لها راتبة. وإنما يستحب للإنسان إذا تقدم لصلاة الجمعة أنه إيش؟ أنه يقضي وقته بالعبادة، وأفضل العبادات الصلاة، فالصلاة قبلها صلاة الناس هذه صلاة نفل مطلق، يعني نفل تطوع، ما هو يعني رواتب ولا سنن، وإنما هو يشغل نفسه بالعبادة حتى يحضر الإمام والخطيب. وإلا فالراجح من كلام أهل العلم أنه ليس لها راتبة، لأن العبادات ما تثبت إلا بدليل، العبادة لا تثبت إلا بدليل، ما ورد أبدا أن هناك راتبة قبلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما عدد الرواتب، قال ركعة، قال أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، ما قال وركعتان قبل أو أربع قبل الجمعة، ما قال. وهذا موجود، تأخير هذا، تأخيره عن بيان، تأخير بيان الحاجة هذا دليل على أن ما في شيء، لأن الأمر مقتضي، ما هو هذا شيء جديد نقول ما وجد، لا وجد الصلاة الجمعة ووجد الحضور لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها صلاة قبلها، والعبادات توقيفية، العبادات توقيفية، ما يشرع الإنسان من نفسه عبادة ما شرعها الله ورسوله أبدا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالشيء الذي ما أذن به الله ولا أذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما يجوز. فإذن فالصحابة كانوا يصلون، ولكن كان صلاتهم كله من باب إيش؟ النفل المطلق. فصار الراتبة بعدها ركعتين أو أربع أو خمس. قال ويسن أين ويصليها مكانه، ويصليها يعني ويصليها مكانه بخلاف سائر السنن فببيته. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبور، يعني معنى صلوا فيها، نوروها بالصلاة ونوروها بالعبادة. ومن ذلك الرواتب، الرواتب الصلوات، ينبغي للإنسان إذا صلى الفريضة أن يصلي الراتبة في بيته، أولا ينور البيت بالعبادة والطاعة، الأمر الثاني يشاهدها النساء ويشاهدها الجهال ويشاهدها الصغار، يشاهدون حتى يتعلمون منه الصلاة ويعتادونها عليه. الأمر الثالث أنه يغير مكان العبادة، يغير مكان العبادة، يعني شيء يتعبد في المسجد وشيء يتعبد في بيته. إلا الجمعة، فالجمعة يستحب أن الإنسان يصليها في مكانه، يعني في المسجد الذي صلى فيه، يصلي راتبة الجمعة يا ركعتين يا أربع يا ست، يصليها في المسجد بخلاف غيرها من الرواتب. ولهذا قال ويصليها مكانه، يعني في المسجد الذي صلى فيه، بخلاف سائر السنن، سائر يعني بقية السؤر البقية، بخلاف سائر السنن في بيته. ويسن فصل بين فرض وسنة بكلام أو انتقال من موضعه، يعني ما هو يستحب مثل يعني ما هو عليه إخواننا الأحناف من أنهم من حين يصلون صلاة الفريضة يقومون يؤدون إيش الرواتب ويصلونها، لا، المستحب للإنسان أنه يفصل، هذا الحديث أنه يفصل بين الراتب بين الفريضة وبين إيش وبين السنة والراتبة. إن الإنسان إذا صلى الفريضة يذكر الله، يذكر الله ويأتي بأذكار الصلاة، يستغفر ثلاث ويشهد لا إله إلا الله مرة واحدة، وثم سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويكملها بأشهد أن لا إله إلا الله، وإن كان في الفجر وإن كان في المغرب فأشهد أن لا إله إلا الله 10، ويقرأ بعد ذلك سؤاية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين، ثم بعد هذا يقوم يأتي بالسن. أما أنه من حين يسلم على ذافة هذا يقوم يأتي بالرافع، هذا خلاف الأول. أولا لجنة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفصل بين هذا وهذا، بين الفريضة وبين، قال بكلام أو انتقاء. الأمر الثاني أن الشارع يتشوف ويشتاق إلى إيش؟ إلى تمييز العبادات بعضها عن بعض، إن هذه فريضة وذي نافلة، حتى لا تختلط وتشتبه الفرائض بالنوافل. إذا صلى الفريضة ثم صارت النافلة بعد هذا صار يعني تمييز وتفصيل بين صلاة وصلاة، كما أنها مميزة بالنية بأن هذه فريضة وهذه نافلة، أيضا تميز بالفعل بأن هذه تصلى فريضة وهذا تصلى نافلة. ولذا قال ويسن فصل بين فرض وسنة بكلام أو انتقال من موضعه، ولا سنة لها قبلها. قال الإمام أحمد أي راتبة، قال عبد الله يعني عبد الله بن الإمام أحمد ابنه، رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعات، يعني إنه يصليها هذه من باب إيش؟ النفل المطلق التطوع. عاد الجمعة وصلاة الجمعة لها آداب ولها يعني أحكام ولها كذا تميزها عن غيرها، فمن ذلك قال ويسن أن يغتسل لها في يومها، يعني الاغتسال يوم الجمعة هذا من آكد ما يكون، يعني آكد الاغتسالات هو اغتسال يوم الجمعة للصلاة، هذا آكدها. يعني هو ليس كغسل الجنابة أنهم للواجبات وأنه كذا، لكنه يعني يكاد يكون واجب، يعني سنة مؤكدة. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، بس العلماء فسروا واجب يعني مثل قولت حق واجب أو شيء يعني واجب أو كذا، وإلا فهو مثل ما قال ابن قيم يقول أن وجوبه أولى من وجوب الوتر ووجوب غيره هنا. فأفضل الاغتسال وآكد الاغتسالات هو الاغتسال ليوم الجمعة. جمهور العلماء على أنه سنة مؤكدة جدا، ومذهب الظاهرية أنه واجب، مذهب الظاهرية أنه واجب. شيخ الإسلام ابن تيمية يتوسط ويقول من كان عنده رائحة وكان عنده يعني عرق وكان كذا هذا يجب عليه أنه ما يأتي إلى المسجد وروائح العرق وروائح كذا عنده، لازم أنه يغتسل. ومن كان عادي هذا يستحب له أنه إيش؟ أنه يغتسل، لأنه جاء في الحديث من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والحديث صحيح، هذا يدل على إيش؟ على أنه ليس من الواجبات وإنما هو من المؤكدات من المستحب. فقال ويسن أن يغتسل لها في يومها. طيب إلى الأسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، جزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. سائل يسأل ويقول أثناء خطبة الجمعة إذا جلس بجواري شخص وسلم علي وصافحني، فهل أرد عليه السلام وأصافحه أم ذلك يلغي الجمعة؟ ما يرد عليه، ولكنه يعتذر منه وبين له الحكم الشرعي إنه ما يجوز يعني المخاطبة ولا يجوز العبث بأثناء الخطبة. أحسن الله إليكم. قراءة السجدة صباح يوم الجمعة سنة وكذلك السجود، ولكن بعض المحدثين قالوا تقرأ ولا يسجد عند قراءتها، هل هذا ما هو صحيح؟ هذا ما هو صحيح. إذا مر الإنسان بسورة السجدة يسجد لها، هذا ما هو صحيح أبدا أن يقرأها ولا يسجد، ولكن يبين للناس أن هذه إن قراءة السجدة سورة السجدة أنها ما من شان السجدة، وإن من شان يعني ما جاء فيها من ذكر خلق آدم ومن ذكر النشور والبعث. إذا احتاج المرء إلى لمس عورته من خلف الثياب أو السراويل فهل ينتقض وضوءه بذلك؟ إذا احتاج المرء إلى لمس عورته من خلف الثياب أو السراويل فهل ينتقض وضوءه بذلك؟ إذا لمس ذكره من وراء حائل ما ينتقض وضوءه. إذا لمس الإنسان يعني فرجه من وراء حائل هذا ما ينتقض وضوءه، وإنما ينتقض إذا كانت يعني يده مباشرة. واختلف العلماء بعد هل ينقض أو لا ينقض، بعضهم قال لا ينقض وبعضهم قال ما ينقض إلا عند المس لشهوة، لأن إذا مسه لشهوة هذا فيه احتمال أنه يخرج منه السلس مذي نحو ذلك. سائل يسأل ويقول إذا لمست يد المرأة يد الرجل أثناء الطواف من غير قصد والسبب الزحام فهل ينتقض الوضوء بذلك؟ ما ينتقض الوضوء. إذا مس الإنسان المرأة إذا مسها من دون شهوة فلا ينتقض الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تصلي معترضة في قبلته، وكان إذا أراد أن يسجد مد يده وغمزها لتكف حتى يسجد، فيعني في ظلام يحتمل أنه يمس رجلها أو كذا وهي مكشوفة، ومع هذا صلى الله عليه وسلم ما كان يتوقع ذلك. لو كان مس المرأة ينقض الوضوء ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مسها. وورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجته يقبل نساءه ويخرج إلى الصلاة، ففي هذا دليل على أنه إذا كان ليس لشهوة إن المس لغير شهوة أنه لا ينقض الوضوء. أحسن الله إليكم، هل السنة الصلاة بالنعال باستمرار وفي كل حال؟ وإذا كان كذلك فهل أيضا من السنة دخول المسجد الحرام قبل الصلاة بالنعال؟ لأننا نلاحظ ذلك كثيرا ويؤثر على مشاعر كثير من المصلين بالحرم وهم من بلاد مختلفة. هو الصلاة بالنعال ورد أن السنة أرد أن ذلك سنة الصلاة بالنعال ودخول المسجد، ولكن إذا كان مثلا فعل الشيء وهو ليس من الواجبات وليس كذا، يعني يحدث فتنة ويحدث شر ويحدث كذا وهذا، فلا ينبغي ترك هذه الأمور هذه. وإلا ورد أن الإنسان إذا أتى المسجد ينظر فين عليه، إن كان فيهما أذى أو قدر أزاله صلى فيه هذا. ولكن إذا كان الناس الآن الناس إذا كان الناس الآن يعني يشوفون هذا كبير وأنه كذا، فلا ينبغي تركه. الله جل وعلا قال فذكر إن نفعت الذكرى. أحسن الله إليكم، رجل حلف على زوجته ألا يخرج بها السوق فخرج بها فهل عليه كفارة؟ هذا تبع الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله، مسألة الطلاق ومسألة اليمين بالطلاق ومسألة هذا تبع. سماحة الشيخ، هل زوجة عمي تكون محرما لي؟ لا، ليست محرم. زوجة العم ليست محرم، أجنبية منك، أجنبية من الإنسان. أحسن الله إليكم، سائل يسأل ويقول رجل أراد أن يتحلل من عمرته بعد أدائه لأركانها، ولكنه لما أراد أن يتحلل بقص شعره أو حلقه أمر صاحبه المحرم بأن يقص له شعره أو يحلقه، فماذا عليه؟ ما عليه شيء، جائز إن المحرم يحلق للمحرم الآخر، يجوز هذا، يحلق بعضهم البعض ما في شيء. سائل يسأل ويقول في شهر رمضان بعض الإخوة لا يصلون ولا يصومون ويجبرون نسائهم على طبخ الطعام في نهار رمضان وهن صائمات ويرفضن أن يطبخن لهم ويتهددونهن في الضرب أو الطلاق وعندهم أولاد، هل يجوز طبخ الطعام لهم؟ لا، ما يجوز. ويجب على المرأة إذا كان هذا خلق هذه والعياذ بالله هذا السلوك هذا الرجل أنه تترك إذا كان لا يصوم رمضان، إذا كان لا يرمى مثل هذا والعياذ هذا زوج سوء ولا تجلس عنده. سائل يسأل ويقول: امرأة أحرمت من الميقات وطافت بالبيت وفي السعي حاضت فأكملت وقصت شعرها، ما حكم ما فعلت وما عليها أن تفعل إن أخطأت؟ يجوز للمرأة إذا كانت أنها طافت وهي طاهر، يوم طافت وهي طاهر ولا جاه الحيض إلا أثناء السعي، السعي ما يشترط له الطهارة، السعي ما يشترط له الطهارة، فإذا سعت وهي حائض ومعها الحيض يجوز، يعني سعيها صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائش: افعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت، بس ما منعها إلا من الطواف، وما عداه من المناسك والمشاعر ما منعها من شيء من ذلك. أحسن الله إليكم، هل يتورك المصلي في ركعة الوتر؟ يتورك في ركعة الوتر؟ التورك في الصلاة هذا اختلف العلماء فيه، مذهب الإمام أبي حنيفة ما فيه تورك، ومذهب الإمام أحمد أن الركعة ذات التشهدين يتورك في التشهد الأخير، ومذهب الإمام الشافعي أن التورك في الأخير سواء كان ركعتين أو سواء كانت ثلاثية أو رباعية، التشهد الأخير الأفضل فيها التورك، ومذهب الإمام مالك التورك في جميع الصلاة، والإمام ابن جرير قال كله جائز، كله وردت فيه السنة. ابن جرير في كتاب له اسمه خلاف العلماء يقول كل الأئمة كل واحد منهم عنده دليل على ما قال، وبهذا يجوز هذا وهذا. أحسن الله إليكم، ما معنى قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها؟ هذه النار، هذه يوم القيامة إذا نصب الصراط، إذا نصب الصراط على النار كل الأمة تجتاز، المسلم والكافر والتقي والعاصي كلهم يجتازون على هذا الصراط، فكما جاء في الحديث منهم من يمر كالبرق، منهم يمر كجياد الخيل كجياد الإبل، ومنهم يمشي، ومنهم يهرول، ومنهم يحبو، إلى هذا وروده، هذا المراد فيه. وإن منكم إلا واردها، يعني جهنم، كان على ربك حتما مقضية، أمر لازم قاضي، ثم ننجي الذين اتقوا المتقين، يلا من فضلك، هذا ينجون يجوزون على هالصراط يروحون إلى الجنة، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية يتساقطون فيها. والأنبياء على حافتها يقولون سلم سلم، اللهم سلم سلم، والكلاليب تأخذ بالكفار والعصاة تكرم. وحتى إذا وردوا الجنة يقول بعضهم لبعض: هؤلاء الصالحين الله جل وعلا ذكر أننا لا بدنا من ورود النار، ما وردناها، قال: لا وردتوها ولا علمت عنه ولا علموا عنه. أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها في الحج وهي محرمة؟ نعم، إحرام المرأة في وجهها، إحرام المرأة في وجهها يجب عليها أن تكشف وجهها، دائرة وجهها، إلا إذا كان هناك رجال أجانب، إذا كان في أجانب مثل ما جاءت عن عائشة تقول أننا نكشف وجوهنا، وإذا مرنا الركبان سدلنا على إيش؟ سدلنا الخمار على الوجه. أين؟ أحسن الله إليكم، سائل يسأل ويقول: سماحة الشيخ، إذا عجز المسلم عن نذر الطاعة والتبرر فما الحكم؟ هل يكفر كفارة يمين؟ إذا عجز المسلم عن نذر الطاعة يكفر كفارة يمين، عليه كفارة يمين، إذا كان ما يقدر الوفاء بالنذر صيام وكذا يكفر عليه كفارة يمين، كفارة يمين إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين أو كسوته تقريبا 15 كيلو من الرز أو من التمر أو من غيره. أحسن الله إليكم، ما معنى العاقلة وهل يدخل الولد والوالد فيهما؟ العاقلة، ما معنى العاقلة وهل يدخل الولد والوالد فيهما؟ العاقلة معنى عاقلة الإنسان، يعني عصبته، عصبة الإنسان هم عاقلته اللي يعقلون عنه، يوفون عنه العقل، العقل الدية، إذا منه يعني قتل خطأ، قتل إنسانا خطأ، وكانت الجناية أكثر من ثلث الدية، إن كانت من أقل من الثلث فهو يسلمها من نفسه من كيسه من عنده، وإن كانت من الثلث فأكثر، فهذه تتحملها عنه عاقلته، تخفف عنه، لأن الجناية ما وقعت عمد منه، وقعت خطأ عن طريق الخطأ. فيعني من دور العصبة والأقارب أنهم يتحملون عن الجاني، يتحملون على خطأه ويساعدونه على هذا. هذا شبيه بالتأمين التضامني، التأمين الاجتماعي، هذا التضامن يعني يتحملون عنه. والعصبة هم أولاده عصبة، وآباؤه وأجداده عصبة، وإخوانه عصبة، وأبناء عمه عصبة، يحملهم الحاكم الشرعي، يحملهم الدية على قدر حالتهم، وعلى قدر يعني يسرهم وعسرهم، يحملهم من الدية هذه. ولا تتحمل النساء، النساء ما تعتبر من العاقلة، النساء. ولا يتحملها الصغير، الصغير اللي دون البلوغ ما يتحملها، ما يتحملها للرجال الكبار، عصبها الكبار. فهذا وتقسط عليهم على 3 سنوات، كل سنة يسلمون قسط من الدية، كل سنة يسلمون قسط من الدية.